بنت عمران التقية مريم كانت رضية، بنت عمران التقية مريم كانت رضية، أخلصت لله دينا فهي عذراء نقية. بنت عمران التقية مريم كانت رضية، أنت من بين النساء رمز طهر ونقاء، أنت من بين النساء رمز طهر ونقاء، لك بشرى أم عيسى شاءها رب السماء. بنت عمران التقية مريم كانت رضية، أخلصت لله دينا فهي عذراء نقية. بنت عمران التقية مريم كانت رضية، دون زوج تنجبين آية للعالمين، دون زوج تنجبين آية للعالمين، قال رب الناس كن عيسى نبيا ليكونا. بنت عمران التقية مريم كانت رضية، أخلصت لله دينا فهي عذراء نقية. بنت عمران التقية مريم كانت رضية، بنت عمران التقية مريم كانت رضية. توفى الله سبحانه وتعالى عمران أبا مريم عليهما السلام تاركا مريم بنتا صغيرة. من سيكفل مريم يا رجال؟ فما زالت صغيرة. أنا سأكفلها، لا أحد غيري، فأنا الأحق بكفالة هذه الطفلة المباركة ابنة أخي عمران. لا، لن أسمح لأحد منكم أن يكفلها، فأنا الأحق بينكم. وبينما يتحاور القوم قال النبي زكريا عليه السلام: أنا الأحق بكفالة مريم، فزوجتي خالتها وأنا أقربكم إلى عمران. أنا من سيكفلها. وفاز النبي زكريا بكفالة مريم بعد قرعة الأقلام وكبرت عنده، وكان كلما دخل عليها المحراب وجدها تصلي، ووجد عندها طعاما كثيرا، وحين يسألها من أين تقول: إنه رزق من عند الله. وتمر السنون ومريم في المحراب متعبدة لله سبحانه وتعالى، وكانت تقيم في بيت لحم في أرض فلسطين. إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. لم يكن لمريم رضوان الله عليها زوج يرعاها، فقد أطاعت أمر الله سبحانه وتعالى الذي تعبده ولا تشرك به أحدا بما اصطفاها له من أمر. وعندما حانت ولادة عيسى عليه السلام خرجت مريم رضوان الله عليها إلى مكان بعيد بإذن الله، وكان الله قد بشرها به من قبل، فوضعت مريم عيسى المسيح عليه السلام تحت نخلة مثمرة، فكانت المعجزة من الله سبحانه وتعالى، وأثارت استغراب الناس جميعهم من حولها. لم أرى مثل هذه الخضرة أبدا في أي مكان من قبل. هذا المكان نعرفه، لكننا لم نعرفه على هذه الحال من الخضرة، لا في الأرض ولا في الشجر. انظر إلى الأغنام، انظر إليها. لقد نمى العشب الأخضر على الصخور، وهذا أمر غريب، أليس كذلك؟ اسمعوا، أنصتوا، أتسمعون ما أسمع؟ بكاء طفل، طفل حديث الولادة. لنستطلع الأمر، هيا بنا. هيا بنا. وحملت مريم البتول وليدها وأتت قومها، فاستغربوا جميعا وسألوها: مريم، مريم، من أين لك هذا؟ سمن وعسل، تين وزيتون، عنب وتين، سمن وعسل. هكذا سمن. أيعقل هذا؟ إنه طفل. أأنت واثق مما تقول؟ وعن أي طفل تتكلمان؟ عن الطفل الذي علم به الجميع، إنه عيسى بن مريم. ماذا؟ ابن مريم؟ وقد كلمنا في المهد. كلمكم؟ ماذا تقول؟ نعم، لقد كلمنا وهو في المهد. وهو في المهد؟ نعم، وهذا ما أثار استغرابنا. سيكون لهذا الطفل الوليد شأن عظيم، فلتأخذاني إليه. هيا هيا. من فضلك أيها الرجل أعطني شربة ماء. تين وعسل، زيتون وسمن. لنسرع. بأمر سيد الحاكم. أشعر بالقلق اليوم. ما بال سيد؟ أسكب. سيد الحاكم كاهن اليهود في الباب. أدخله حالا أيها المستشار. أمر مولاي. مولاي الحاكم، خطب جلل يا مولاي. نعم، إنه خطب جلل. ماذا جاء بك أيها الكاهن؟ فهلا أخبرتنا؟ اسقني، هيا تكلم بسرعة. إنه أمر خطير يا سيد الحاكم. اقترب وأخبرني. لقد سمعت بمولد طفل في بيت لحم. وما الغريب؟ إنه طفل النبوءة يا سيدي هيرودس، ولقد ولد من غير أب. هذا ما سمعت به. أكمل. وإن هذا الطفل سيشكل خطرا على الكهنة وكذلك على ملكك العظيم يا سيد الحاكم كما تقول النبوءة. وماذا تقصد؟ أقصد أنه سينتزع ملكك عندما يكبر يا سيدي. مستحيل. وسوف نصير نحن كهنة اليهود بلا قيمة أو سلطان إذا بقي على قيد الحياة. اذهب وأحضر هذا الطفل أو دلني على مكانه قبل أن أقتلك وأقتل كهنة بني إسرائيل كلهم. هيا تحرك. لم أكن أقصد إزعاجك، لكنها الحقيقة يا سيدي هيرودس، إنها الحقيقة، صدقني. اذهب من أمامي ولا تريني وجهك ثانية، فأنا من سيبحث عن ذلك الطفل. وبعد ذهاب الكاهن أخذ هيرودس يسأل نفسه أسئلة شتى. هل يعقل أن يأخذ أحد الملك مني؟ ومن؟ طفل صغير؟ لا لا، لابد أن كهنة اليهود يدبرون أمرا، أو لعلهم يكذبون. إنهم إذا حاكموا آمرة أجادوها، فعلي عمل شيء قبل شروق الشمس. سأقتل كل الأطفال. أجل، سأقتلهم. لن أبقي طفلا واحدا، لن أبقي على طفل. أما تبحث الكهنة والجند؟ إنهم يبحثون عن مريم بنت عمران ويريدون قتل الطفل الصغير. سيقتلون المواليد الجدد. هيا ننقذهم إذن. انتظرني، سأذهب معك. انتظروني فأنا قادم معكم. كذلك قدر الله سبحانه وتعالى الأمور لينجو نبيه عيسى عليه السلام. فلم تغب شمس ذاك اليوم حتى خرجت مريم البتول رضوان الله عليها مع ابنها عيسى عليه السلام. وطول الطريق كانت مريم الطاهرة تحمد الله وتشكره إيمانا به واحتسابا له. وفي أرض مصر كبر نبي الله عيسى عليه السلام، وبمشيئة الله سبحانه وتعالى كان فتى مميزا بأخلاقه وخصاله. كذلك كان مميزا في معاملة الناس أيما تمييز. عيسى هذا الطائر؟ هيا أعطه ما صنع. خذ طائرك يا عيسى. لكن لماذا تنفخ على هذا الطائر الطيني يا عيسى؟ إني أرى الطين قد جف تماما، لماذا ينفخ عليه إذن؟ لقد طار. إنه يحلق في السماء يا أخي. لم أرى شيئا مثل هذا في حياتي. ومرت السنون وتوفي حاكم البلاد وحدث ما حدث. أصحيح أن مريم الطاهرة عادت مع ابنها عيسى إلى فلسطين؟ نعم، لقد سمعتهم يقولون ذلك، يقولون بأنها عادت وجاء عيسى ليبشر بالدين الجديد. لقد صدقت النبوءة يا إخوتي. وهكذا فقد جاء عيسى ابن مريم عليه السلام بآية من ربه إلى بني إسرائيل. آمنت برب عيسى. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. آمنا برب عيسى. نحن معك يا نبي الله، وبإذن الله سنمشي وراءك حيث تمشي، وسوف نتمثل ما أمرنا الله به من عمل. يا رسول الله أقبل إلينا، نحن جياع ولا نزرع ولا نحصد ولا نصطاد، ألا تتم معجزاتك التي تأتي بها من عند الله بطعام فتنزل السكينة في نفوسنا وتكون لنا آية من الله سبحانه وتعالى؟ قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. سيد الملك وحاكم البلاد الجديد المعظم، ها هو عيسى بن مريم قد صار شابا ويبشر بالدين الجديد، وهناك الكثير ممن آمن به، وهذا ما يشكل خطرا كبيرا على حكمكم كما سبق وأخبرنا الحاكم الذي سبقكم. وأرى مولاي أن تولوا هذا الموضوع الخطير جل اهتمامكم. مولاي إنه خطير. أعرف ذلك، ولكن ماذا تنصحني أن أفعل بهذا الشأن؟ لعيسى هذا 12 تلميذا، وقد استلمت واحدا منهم وهو الآن ببابكم ينتظر المثول بين يديكم يا سيدي، وسيحدثكم الكثير عن عيسى ومن معه. إلي بالرجل. حاضر مولاي. تقدم يا رجل، ما اسمك يا هذا؟ اسمي يهوذا يا سيد الحاكم المعظم. هل تدلنا على عيسى؟ نعم يا سيدي، لكن لهذا ثمن. يهوذا دلنا على مكان معلمك يا يهوذا، وإلا سيغضب الحاكم الجديد منك. إنه مع باقي تلامذته في العشاء السري حول مائدة تنزلت من السماء وتحوي ما لذ وطاب من الطعام يا سيدي الحاكم، ومتى شئتم سأخذكم إليه شريطة أن تكافئني على ذلك. لك ما تريد، لنذهب إذن يا يهوذا. نعم يا سيدي سنذهب، ولكن لا تنسى المكافأة على ذلك أيها الكاهن. وكيف ننسى مكافأة من أخلص إلينا؟ ها؟ خذ. شكرا لك. وذهب يهوذا إلى مكان وجود تلاميذة عيسى عليه السلام وكان منهم، لكن حكمة الله سبحانه وتعالى قضت غير ما كان يتوقع يهوذا. أين معلمنا؟ فلا أراه بينكم. من منكم عيسى؟ تكلموا. لست أنا. لم يبقى إلا عيسى، لنقبض عليه. هيا. أنا لست هو، لست عيسى، اتركاني، أنا لست عيسى، أنا يهوذا،